افتح يا سمسم. صواريخ. ايها الصغار الاعزاء، بابا شارو. مطبات في الهواء. على المافيا. لغتنا الجميلة. الحال زمان. شاهد على العصر. زيارة لمكتبة فلان. شنبوا في المصيدة. دأذوق ولاده. سمارة. أيوة أنا الأستاذ زعطر. عودة ريا وسكينة. البرنامج العام تراث الأمس، حاضر اليوم، نور الغد. نور الغد. نور الغد. هنا القاهرة. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أصعب ما صادفت وأعجب ما رأيت وأشد ما لاقيت وأحلى ما اشتهيت؟ يجيبك يا بنيتي عاشق محب ومجرب صب، فيقول لك: الحب أصعب ما ركب وأعتق ما شرب وأمضى ما لقي وأحلى ما اشتهي. صح، صح جدا. جريء بريء، شجاع طموح، عظيم الخفاء، شديد الوضوح. وماذا أيضا يا فيلسوف؟ زدني أرجوك من درر البيان عن أحلى وأشهى ما يرتجيه كل إنسان في كل زمان ومكان. ماذا لديك أيضا عن الحب يا فيلسوف الآن؟ الحب يا بنيتي هبة ربانية ومنحة نورانية تحلق بالمحبين إلى أعلى عليين. الله الله. بالحب أوجدنا الله، وبالحب أسعدنا الله، وبالحب عرفنا الطريق إليه جل علا. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لا تدري ما معناها. نعم، أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي، وبالحب قد عرفت الله. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وصدق شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا يا ترى تراه أدل وأجل علامات أو أمارات المحبة الخالصة في هذه الحياة؟ يقول لك بعض العارفين يا بنيتي: المحبة الخالصة هي طاعة المحب لمن يحب. نعم. ويقول آخر يا بنيتي: المحبة الصادقة الخالصة ولهن وابتعاد عن كل شيء مستفاد. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن هل هناك فرق أو بين الهوى وبين المحبة؟ يقول لك بعض علماء المحبة يا بنيتي: الهوى يحل في القلب ويسكن بداخله. والمحبة؟ المحبة يا فيلسوف. المحبة يحل القلب فيها بأكمله. جميل، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أثر الحب في قلب الرجل في هذا الزمان؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوفي. سأل أحدهم ذات يوم الأديب الساخر